ومنهما متشابه يعني يجهله البعض، يعني يصعب فهمه على غير العالم، يصعب فهمه على غير من يفقه العربية. تتشابه معانيه بمعنى أنها تشكل على بعض الناس. الإشكال ليس في ذاتها، الإشكال في فهوم الناس. فإذا هنا القرآن القسم الآخر من أحكام التشابه هو أن من القرآن ما هو بين واضح لا لبس فيه عند جميع الناس، ومنها ما هو فيه نوع غموض على بعض الخلق وليس على الجميع. أيضا يرد في التشابه معنى آخر وهو التشابه الخاص، أن منه ما هو مشتبه على جميع الخلق لا يفهمون كيفياته. ومحكم من وجه أن الله عز وجل هو العالم بحقيقة كيفيته. فإذا على هذا تكون هذه الألفاظ تحمل على سياقاتها ومعانيها. فإذا جاء أنه في القرآن متشابه فيعني غير المحكم، فيعني الذي يخفى على بعض الناس، يتشابه فهمه، يشتبه عليهم فهمه، وليس بذاته إنما لفهم بفهوم الناس، والمحكم هو البين الواضح. إذن هذا ينسحب على كثير من ألفاظ الشرع، ويذكرنا بما نكرره دائما بأنه يا أخوان ينبغي عند الاستدلال أن نتأكد من تطبيق هذه المعاني، وأن نعرف أن القرآن وألفاظ السنة تأتي على وجوه، من حيث الخصوص والعموم، من حيث الإحكام والتشابه، من حيث البيان والإجمال وما يفسر وما إلى آخره، ومن حيث معاني الخصوص والعموم، ومن حيث النسخ وعدمه إلى آخره. بمعنى أنه لا يجوز لنا أن نأخذ نصوص الشرع لأول وهلة حتى نردها على النصوص الأخرى وسياقاتها وقواعد الاستدلال التي يعتمدها السلف في تفسير النصوص. ولذلك لما تخطى أهل الأهواء والبدع هذا المفهوم في التفريق بين التشابه العام والإحكام العام وبين التشابه الخاص والإحكام الخاص، لما خفيت عليهم هذه الحقيقة وهي من أكبر الحقائق التي يجب العمل بها في تفسير القرآن والنصوص، لما خفيت عليهم وجهلوها وتجاهلوها وقعوا في الخبط والخلط والأهواء والبدع في المقالات التي يعني أدت إلى فرقتهم عن السنة والجماعة. نعم. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين الخصمين، والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وجعله مفتيا في قوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. وجعله هاديا مبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته.

كله من أجل الرد على الذين قالوا أن نصوص الصفات ونصوص القدر ونصوص العقيدة من المشتبهات، وهم يقصدون أن ليس لها معاني ولا حقائق. فهو سيقول لهم: إن قصدتم من أنها من المشتبهات يعني كيفياتها، فلا شك أن كيفياتها لا تعلم فهي مشتبهات لا يعلمها إلا الله، وإن قصدتم أنها من المشتبهات ليس لها حقائق ولا معاني فهذا ليس صحيح. هذا ما يريد الشيخ أن يصل إليه فيما بعد، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن ننتقل للأسئلة. ألا ترى أننا انشغلنا بإثبات الأسماء والرد على المبتدعة عن معاني هذه الأسماء والتأمل فيها؟ سبق أن نبهت على هذا أكثر من مرة، وإذا ما يعني نسيت غالبا أني أنبه على هذا في كل محاضرة تتعلق بالعقيدة والأسماء والصفات، يعني جعلت هذا لي منهج إذا ما يعني غفلت. وهو أنه عندما يكون هناك محاضرة أو درس في العقيدة دائم أو مؤقت لا بد أن ننبه في هذا الوقت بالذات، لأنه المقصود من دراسة العقيدة عموما ومن دراسة اسماء الله وصفاته على وجه الخصوص المقصود بها غرس الإيمان في القلوب، المقصود بها استثمار هذه المعاني، فما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله المقصود بها تعظيم الله عز وجل وإجلاله، والمقصود بها التوجه إلى الله بالمحبة والرجاء والخشية ورقابة الله، لأن الإنسان إذا استشعر معاني صفات الله وأسمائه وصفاته فلا بد أن يقوى بها إيمانه ويزداد بها يقينه، ولا بد أن يراقب الله عز وجل ويخشاه، ولا بد أن يثمر ذلك عملا صالحا في عباداته وأحواله ومعاملاته وجميع أموره، وأن يعني يصل بإذن الله إلى درجة الإحسان الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا يمكن تصل إلى درجة كأنك تراه أو استشعار أنه يراك حتى تنغرس فيك معاني أسماء الله وصفاته على الوجه الشرعي الصحيح وبفقه من السنة ومنهج السنة. هذا هو المقصود الأول من دراسة أسماء الله وصفاته، وكذلك مع العقيدة، مسائل العقيدة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالشفاعة ورؤية المؤمنين ربهم في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، حقوق الصحابة، حقوق سلف الأمة، المعاني العظيمة في قواعد الدين وأصوله، كل هذه يجب أن نقصد بها بدراسة وتفهما، أن نقصد بها أن نفقهها وأن يقوى بها إيماننا وأن نستوعبها علما وعملا وسلوكا وتعاملا مع الله عز وجل ثم مع الخلق. هذا هو المقصود من دراسة العقيدة أيا كان نوع هذه الدراسة، قلت أو كثرت. يأتي الرد تبع، لأن من انبعث في قلبه هذه المعاني فلا بد أن ينكر ما يخالفها ويعمل بمقتضى قواعد الشرع في الرد. لكن الحاصل أن كثير من الذين يطلبون العلم في العقيدة يكون على بالهم استظهار آراء المخالفين وكيف يرد عليهم، فينبت له قرون من حديد وهو إلى الآن ما اشتد عوده، ويبدأ يناطح الخلق، حتى بعضهم يخاصم من ليس له وجود أصلا، تجده فعلا فاتل عضلاته من الأفكار ومقالات ليس لها وجود على الإطلاق، قرأها في الكتب وبدأ يناطح. هذا حقيقة السبب هو الإخلال بهذا المنهج عند كثير من طلاب العلم، ما ينبهون طلابهم خاصة الصغار المبتدئين الذين امتلأوا إيمانا وحماسا وغيره من غير انضباط. هؤلاء يحتاجون أنهم يعلمون الأصول والمناهج، يعلمون لماذا يقرؤون، لماذا يدرسون العلم الشرعي. كثير منهم الآن نشأ على أساس أنه يدرس العلم الشرعي من أجل أن يرد، ما هو صحيح. الرد أمر نتيجة طبيعية للتأصيل، نتيجة طبيعية للتأصيل تسير على أصول ومناهج التأصيل، أما أن يكون القصد الرد فهذا يجعل الإنسان مخاصم. ولذلك هذا النوع من الناس نسأل الله العافية تجد عندهم قلة ورع، اللي استهدفوا في دراسة العقيدة مجرد الردود تجد عندهم قسوة قلوب وقلة ورع. فهذا يعني مسؤولية طلاب العلم. مسألة ثناء الله هذه من المسائل الفلسفية التي لا طائل تحتها، وأرى أن إثارتها فضول. مسألة ثناء الله، ما هو القول الفصل فيها، وما الأثر التي وردت عن بعض الصحابة، وهل قول ما إلى آخره. على أي حال يعني باختصار أنا أرى أنه ينبغي أن طلاب العلم يعني يبعدوا أنفسهم عن الحديث في هذه المسائل، خاصة الحديث علنا. والأمر الثاني أن هذه المسائل من اللي يشتبه فيها الكلام اشتباه كبير، هذه من المشتبهات. فمسألة خلود النار وخلود الجنة هذه قطعية، مسألة خلود أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم فيها هذه قطعية، مسألة خلود أهل النار فيها هذه على قسمين، أهل النار أهل الكبائر قطعا سيخرجون من النار، وغير أهل الكبائر وردت النصوص القاطعة على أنهم يخلدون. لكن بقي تفسير التخليد، بعض الصحابة له تفسير لمعنى الخلود بس، فهذا أمر فيه اشتباه ولا تعبدنا به، ونبقى على قول جمهور السلف وهو إطلاق أن الجنة والنار مؤبدتان، وأن النار كذلك وهي محل الإشكال يعني لا تفنى أبدا، وأن عذابها لا ينقطع، وأن أهلها الخلص يعني الذين حكم الله عليهم نسأل الله العافية بالخلود أنهم لا يخرجون منها. هذه ظواهر النصوص ودلالات النصوص ورأي جمهور السلف، ولا داعي أن نخرج إلى مسائل خلافية مشتبهة. وصلنا في التتمرية القاعدة الخامسة إلى قوله: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات. هو الآن لا يزال الشيخ يتكلم عن الاشتباه والتشابه والفرق بين هذا وذاك من ناحية، والناحية الثانية لا يزال الشيخ يتكلم عن القياس الفاسد الذي هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه من جانب آخر، والجامع بين أو التفريق بين المجتمعين والجمع بين المفترقين، هذا سبب ضلال كثير من الضلال في العقيدة وفي غيرها. ولازال الشيخ يقرر مذاهب طوائف ظلت من هذه الجهة في عدم الجمع بين المتشابهات من الوجوه التي تجتمع فيها، ومن أيضا التفريق بين المتشابهات أحيانا الوجوه تفترق فيها، ومن أيضا الفرق عدم التفريق بين الاشتباه والتشابه، بين الاشتباه والتشابه والاجتماع والافتراق وما بينهما من تداخل وأيضا تقاطع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر إلى من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم، إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، وأن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. لأن هذا أمر بدهي بالفطرة وبالعقل السليم وبقواعد الشرع القطعية، لأنه الله عز وجل ليس كمثله شيء، جميع الأحوال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولأنه يستحيل أن يكون المخلوق كالخالق في وجوه التشابه من حيث الكمال. التشابه إذن لفظي أو نسبي في بعض الحقائق النسبية التي النسبة فيها لا تساوي شيئا، فسيأتي وجوه ضرب أمثلة على وجوه الاشتراك اللفظي، وأيضا مدى ضلال الذين ضلوا إما في التشبيه بسبب وجود التشابه اللفظي في ذكر أسماء الله وصفاته، أو العكس نفي التشابه إلى حد تسلطوا فيه على نفي قطعيات النصوص في الكتاب والسنة. نعم. فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. عن الكلمة قديم هذه من الشيخ رحمه الله مسايرة لإصطلاحاته الكلام، لأنه يناقشهم هنا، يناقشهم هنا. ولذلك حقيقة أنا أشعر بشيء من الضيق والتذمر من قراءتنا لهذه المقاطع، لولا أنها رغبت عدد من الحاضرين، ولأنهم من طلاب العلم إن شاء الله المتمكنين في الجملة، وإلا فلسنا بحاجة لمثل هذه التعمقات. الشيخ كتب هذا لأهل الكلام أو الذين ابتلوا ببعض مصطلحات أهل الكلام، أو الذين يخشى عليهم من الانجراف وراء الكلاميات خاصة في ذلك الوقت، والذي بدأ مثلها الآن في الآونة الأخيرة في وقتنا. أرى طوائف من شبابنا الآن استهوتهم الكلاميات، واستهوتهم مناهج العصرانيين والعقلانيين ومناهج المعتزلة، حتى أنهم الآن أصبحوا جماعات يمثلون يعني خلايا خطيرة تدعو إلى هذا المنهج. فهؤلاء قد ينفع منهم مثل هذه الدخول في مثل هذه الأساليب. الشاهد أن الشيخ حينما قال إلى قديم وحدث، أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث، هو جار أهل الكلام في استعمال الاصطلاح لأنه أراد أن يقنعهم ويناقشهم، وإلا فالمفروض أنه يقول أن الوجود ينقسم إلى أزلي ومحدث، أو إلى الأول الذي ليس قبله شيء، وإلى المخلوق الذي يعتريه النقص والخلل إلى آخره. بمعنى أنه فعلا مقرر في نفوس العقلاء أن الوجود منه وجود الله عز وجل، وهو الأول الذي ليس قبله شيء بدون ما نستعمل القديم، وإلى وجود المحدثات التي وجدت من لا شيء وكانت شيئا بعد أن لم تكن شيئا بإذن الله عز وجل، والتي مصيرها الخلل والسهو والنسيان إذا كانوا في تصرفات العقلاء، ومصيرها الفناء بالنسبة لجميع الخلق. فإذا المقارنة بين الأول والمحدث يعني مقارنة لا تكون إلا في بعض وجوه المعاني العامة المشتركة، والاشتراك اللفظي في بعض الصفات مثل الوجود اشتراك نسبي، إذا نسبناه إلى الله عز وجل فهو الوجود المطلق الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء، وإذا نسبناه إلى المخلوق فهو وجود نسبي ضئيل، وجود محكوم بالفناء، وهكذا. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من نوع الاشتباه. نعم، هذا الكلام يشير إلى فلسفة المتفلسفة وإلى خيالات أهل الكلام الذين تكلموا في هذه الأمور. فالفلاسفة وضعوا يعني تصورات للغيب، لأمور الغيب، زعموا أنها حقائق، وهذه التصورات ما هي إلا خيال. وهذا ما يقصد فيه الشيخ كلمة في الخارج. في الخارج يعني خارج الوجود، بل ليس مما يعقل وجوده، ليس مما يعقل وجوده أصلا. هذا يسمى في الخارج، يعني مجرد تعابير خيالية تقوم على التخرص وعلى التوهم أوهام. سميها في الأذهان لأنه لماذا؟ لأنها صدرت عن أذهان المكلفين، أذهان هؤلاء من الفلاسفة ومن سلك سبيلهم. هؤلاء ظنوا أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، إذا اشتركت في مسمى الوجود لزم أن يكون هذا الاشتراك حتى في الأمور الخيالية، وأن هناك موجود مشترك يفترض وجوده، يسمونه الوجود المطلق أو مطلق الوجود. ولذلك هم، أي هذا الصنف ومن تبعهم، لا يعتقدون لله وجودا حقيقيا، لا يعتقدون لله وجودا ذاتيا، لأنه وصفوه بالوجود المطلق أو بمطلق الوجود على اختلاف بين العبارتين. والوجود المطلق هو الذي لا يوجد إلا في الخيال، عند التحقيق ليس له وجود. وهذا سبب رئيس في وجود إنكار الأسماء والصفات عند الجهمية، وسبب رئيس في إنكار الأسماء الصفات عند المعتزلة، وسبب أساسي في إنكار علماء أو في إنكار متكلم الأشاعرة الماتريدية لصفات الله ما عدا 27 على اختلاف بينهم. فالذين أنكروا بقية الصفات ما عدا 27، أو الذين أنكروا الصفات كلها، أو الذين أنكروا الأسماء والصفات، يشتركون في وهم لكنه يتسع عند بعضهم ويضيق عند آخرين. هذا الوهم هو أنهم يعتقدون أن الله عز وجل ليس له وجود ذاتي، ولذلك تجدهم ينفرون من إثبات الاستواء، من إثبات العلو، من إثبات الصفات الفعلية، من النزول والنجيء. لأن من يعتقد أن وجود الله في الأذهان فقط، من الطبيعي أن ينفر من الصفات التي تدل على وجود لله حقيقي. وهذا هو يعني مصدر العلة التي حرفت هؤلاء عن منهج السلف، اشتركوا في هذا الوهم. لكن منهم مقل مثل الجهمية وغلاة الفلاسفة، قصدي منهم مقل مثل المتكلمين، ومنهم ما هو أكثر مثل المعتزلة، ومنهم من وسع الهوة حتى اعتقد أنه لا وجود لله إلا هذا الوجود المطلق أو مطلق الوجود. أيضا الذين قالوا بالوجود المطلق أو مطلق الوجود انقسموا إلى قسمين: المعطلة الذين جعلوا وجود الله معنويا، أو الذين نظرا لأنهم نفوا وجود الله ذاتي اعتقدوا أنه هو هذا الوجود، وانقسموا. هذا القسم الأخير انقسموا إلى ثلاثة أقسام: منهم من رأى الحلو، من رأى الاتحاد، ومنهم من رأى وحدة الوجود. هذه مذاهب خبيثة دخلت على المسلمين من الأمم، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم. بعض الناس يستغرب، ما تستغرب، لأنه كل من خرج عن نهج السلف في إثبات أصول الدين، كل من خرج عن نهج السلف في التزام الوحي، كل من خرج عن نهج السلف في التعبير عن الدين بالألفاظ الشرعية وقع في هذه المسالك أو في غيرها من المسالك الضلالة، نسأل الله العافية. نعم. ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينهما من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله تعالى: وإلهكم إله واحد، ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. وهذا منهج ضروري في الاستدلال. وكل الفرق التي ظنت عن منهج السلف إلى الافتراق، سواء فرق الغلو أو فرق التقصير، كلها تخل بهذا المنهج، منهج أخذ تفسير النصوص بعضها ببعض، سواء في الغيبيات، في أسماء الله وصفاته، في أمور القدر، في أمور الآخرة، في أمور الوعيد، الوعد والوعيد، أو فيما يتعلق بالأحكام، أصول العقيدة أيضا العلمية والعملية، كلها لا تستقيم ولا يستقيم الاعتقاد فيها حتى يؤخذ بشمولية النصوص، وتفسر النصوص بعضها ببعض، ويرد بعضها إلى بعض. على هذا المنهج النصراني الذي زعم أن دليله على التثليث أن الله عز وجل عبر عن نفسه بنحن وقال نحن جماعة إذا هم ثلاثة، يرد عليه بأن الله عز وجل عبر عن نفسه بلفظ المفرد، فإذا يرد هذا بهذا. وهذه قاعدة عظيمة يحتاجها طلاب العلم اليوم أحوى أكثر من أي وقت مضى، لأن الخلط فيها الآن أصبح من أكبر أسباب جهل عقيدة السلف والتنكر لها من ناحية، ومن أكبر أسباب انجذاب كثير من شبابنا اليوم إلى مسالك الافتراق والهوى القديمة والحديثة. تجده يستدل بنص بين فيما يظهر له بآية أو حديث على عقيدة أو موقف أو مبدأ أو اتجاه، لكن يجهل أو يتجاهل ما يفسر هذا النص أو يقيده أو يبينه. يتجاهل تفسيرات السلف لهذه النصوص التفسيرات الشمولية. ولذلك كثيرا ما أكرر يا أخوان أقول يجب أن نفرق بين صورتين على سبيل المثال، بين إنسان طويل بعلم إلى الآن ما هضم إلا القليل أو عرف إلا القليل من النصوص، وبين إمام راسخ كالإمام أحمد الذي قيل عنه أنه يحفظ 1000 سنة يعني مليون. فرق بين هذا وهذا، الذي صح عنده ما يزيد على 30,000 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين هذا وبين إنسان حفظ حتى بعض الصحاح أو بعض المسانيد لكنه هل أحاط بالسنة. لذلك يعني ندرك أهمية وفضل الرسوخ في العلم على نهج السلف، وإلا قد يكون هناك راسخ في العلم لكنه صاحب هوى يعميه هوى عن أخذ بمنهج الاستدلال. يوجد من المنتسبين للفرق من عنده عمق في بعض العلوم الشرعية ورسوخ، لكنه يكون ابتلي بالمنهج المنحرف في الاستدلال فلا ينفعه علمه بل يضره، نسأل الله العافية. نعم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك، ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهناك قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي يختص به، الذي يختص بها التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذاك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. أحسنت، نقف عند هذا المقطع. الشيخ هنا أشار إلى مسألة الحقيقة أكثر من مرة ولا بد من الوقوف عندها قليلا. في الصفحة السابقة قال وكذا مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إياه. الحقيقة نوعان، لا بد أن نبين هذا، والشيخ بين في مواطن أخرى وفصل في هذه المسألة إنه الحقيقة نفيا وإثباتا نوعان. فالحقيقة بمعنى المعاني اللائقة بجلال الله عز وجل هذه معلومة حتى عند المخاطبين، نعلم أن الله عالم حقيق ورحيم حقيق، وأنه سبحانه شديد العقاب، وأنه مستوى حقيقة على ما يليق بجلاله، وأنه حقيقة، لكن حقيقة على المعنى. الحقيقة الأخرى التي هنا الشيخ نفاها أن تعلم هي الكيفية، الحقيقة هي الكيفية التي عليها أسماء الله وصفاته وذاته هذه لا يعلمها إلا الله، بل كل أمور الغيب لا يعلم حقيقتها معنى كيفيتها إلا الله. مثال ذلك الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. الجنة ونعيمها، نحن نؤمن بأنها حقيقة، لكن هل نعلم كيفية هذه الحقيقة على جهة التفصيل؟ كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى ما قال على عقل بشر، على القلب، خاطر القلب أبعد وأعمق من خاطر العقل، لأن خاطر القلب ذوق قد يدركه أصحاب الفراسة وخلص المؤمنين لا يدركه أصحاب العقول، ومع ذلك لا خطر على ولا خطر على قلب بشر، يعني ما جاء في خاطره أصلا ولا يرد. إذن الحقيقة هنا المنفية في أسماء الله وصفاته هي الكيفيات، وهناك حقيقة مثبتة وهو أن ذات الله وأسماء وصفاته وفعاله حقائق على معان تليق بجلال الله. هذه الحقائق نعلمها بمجملها، لكن لا نعلم حقيقة الكيفية. هل الأشاعرة يثبتون 7 صفات أو 20 صفة؟ وهناك فرق بين المتقدمين والمتأخرين منهم. هذه مسألة هامة وأنتم تحضرون درس تخصص في العقيدة، هي أنه مسألة نسبة الأقوال إلى الفرق نسبة ترجع إلى الأعم والأغلب، لا ترجع إلى أنهم كلهم يقولون. يعني إذا قلنا أصول الجهمية كذا فهذا يعني أن غالب الجهمية، إذا قلنا أصول الخوارج كذا فهذا يعني أن غالب الخوارج يقولون كذا وليس كلهم، إذا قلنا أصول المعتزلة 5 فلا يعني أن كل المعتزلة يتفقون على 5، بل المعتزلة الأوائل إلى نهاية القرن الثالث ما يعرفون شيء اسمه أصول 5، حتى اخترعها لهم واحد منهم، جمع ما يمكن يتشابهون فيه فسماه الأصول 5. فإذا هذه أمور إجمالية لا يعني أن عليها كلهم. كذلك عندما نقول الشاعرة يؤولون الصفات إلى 7 فلا يعني أنهم كلهم كذلك، لكن هذا عليه ما عليه عامتهم ورؤوسهم الكبار مثل البغدادي والشهرستاني والجويني قبل رجوعه للسنة، وكذلك الرازي قبل رجوعه الأيجي، الآمدي، الغزالي، هؤلاء غالبهم يثبتون 7 ويؤولون الباقي، لكن منهم أعداد كبيرة يثبتون أكثر من ذلك. منهم من يثبت 8 صفات تبع للماتريدية، صفة زائدة يسمونها التكوين، ومنهم من يثبت 12 صفة، ومنهم من يثبت 13، ومنهم من يثبت 20، ومنهم من يثبت 22. ما لهم قاعدة إلا القاعدة الإجمالية. فلذلك بعض الشباب استغرب لما سمع من بعض المشايخ إنه الأشاعرة 20 صفة وظن إنه أخطأ. لا، ما أخطأ، أغلب الدراسات الأشعرية الحديثة تداخلت مع الماتريدية وتداخلت مع بعض الاتجاهات الجديدة فيهم، فأغلب الدراسات في الجامعات والمدارس الأشعرية يثبتون 20 صفة. قبل أن يعني نقرأ، أحب أن ألخص آخر القاعدة 5، لأنه حقيقة فيه عسر وفيه تكرار، عشان ننتقل الآن إلى القاعدة 6. في المرة الماضية كان الشيخ يتكلم عن يعني مسألة الأسماء والصفات وما الذي يدخل فيها من المعلوم وما الذي يكون مما لا يعلم. هذا خلاصة الأمر. فهو يقول أنه ما يتعلق بالمعاني والحقائق في أسماء الله وصفاته وأفعاله وجميع أمور الغيب هذه معلومة حق على ما يليق بها، لكن الوجه الآخر من هذه الحقائق وهو الكيفية هذا هو الذي لا يعلم، ومع ذلك يعبر عنه باللفظ المشترك، يعني ما يعلم وما لا يعلم كله يعبر عنه بتعبير واحد، لكن السياق هو الذي يحدد، سياق الكلام هو الذي يحدد المعنى. فالله عز وجل أحيانا ينفي التأويل في أمور الغيب والصفات، والسياق يدل على أن المنفي هو الكيفيات، وأحيانا يعني كما في القراءة الأخرى التي عطف فيها التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالمقصود فيما يعلم ما علمه الراسخون هو الحقائق والمعاني العامة التي ثابتة في أمور الغيب بما فيها أسماء الله وصفاته وفعاله. ثم بعد ذلك تجدون أنه في صفحة، يمكن صفحات تختلف، احنا وقفنا في الدرس الماضي إلى قوله ومن لم يعرف هذا اضطرب أقواله. اي نعم، ناخذها بإيجاز. يقول من لم يعرف هذا، وهو مسألة مفهوم المتشابه وتأويل المتشابه. من لم يعرف التفصيل فيه يكثر اضطرابه. وضرب لهذا مثل، هم من هؤلاء الطائفة، طبعا سيذكر عدة طوائف. الطائفة الأولى الذين يقولون أن التأويل باطل يعني مطلقا، وهؤلاء المفوضة، يسمون المفوضة، يقولون يجب إجراء اللفظ على ظاهره. لكن ما معنى ظاهره عندهم؟ ظاهره ألا نثبت له معنى، وهذه مشكلة. يبطلون التأويل وإن كان بمعنى الحقيقة، التفسير الذي لا مد منه، الأمر الذي يؤول إليه الشيء وهو الحقائق المعلومة أو حتى غير المعلومة. يبطلون التأويل ويدعون أن هذا هو وجه الحق، يعني بمعنى التفويض، وهذا خطأ. نعم، نحن نقول بمنع التأويل المبتدع، لكن لا نقول يمنع مطلقا. فإذا كان التأويل معناه التفسير والبيان، وإن سمي تأويل تجوزا فهذا ليس بممنوع. وإن قصد بالتأويل تأويل التحريف، صرف المعاني عن حقائقها، إلغاء الحقائق أو يعني التعدد فيها، فهذا هو الممنوع. ويستدل ويحتجون بقول وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه على إبطال التأويل، ويقصدون بذلك إبطال الحقيقة والمفهوم الذي يتعلق بأمر الغيب. فهذا خطأ وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله. يعني الآية ما نفت التأويل، لأنها أضافت التأويل إلى الشيء. وما يعلم تأويله، لو ما كان له تأويل ما قال وما يعلم تأويله إلا الله. على الأقل المفروض قالوا له تأويل لا يعلمه إلا الله، أو أنه هناك نوع من التأويل يعلمه الراسخون في العلم من أجل أن تسلم بمفهوم، لكن نفوا التأويل المطلق، وهذا يسمونه مفوضة. ثم ذكر جهة فصل في سبب ذلك إلى آخر الكلام، يعني معنى الظاهر. قال ماذا تقصدون بالظاهر؟ الظاهر هكذا أو الظاهر هكذا، يعني كلام فيه صعوبة وعسر. ولذلك ننتقل إلى القاعدة السادسة. القاعدة السادسة قبل أن يبدأ فيها القارئ، ستلاحظون أن الشيخ أطال في تقريرها حتى ما وجدنا لها حد، يعني ما وجدنا تحديد للقاعدة السادسة إلا عندما نستنبط من هذا الكلام كله. القاعدة السادسة هي أنه لا بد من وضع ضابط، من أجل أن يعني لا ننفي مطلقا ولا نثبت أيضا مطلقا. الإثبات لا بد من تقييده من غير التشبيه والتمثيل، والنفي أيضا لا بد من تقييده من غير التعطيل. هذه القاعدة هي التي سبق الكلام عنها، لكن أراد أن يفرع عليها مسائل من أجل إلزام الخصوم. هذه القاعدة هي إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل. يعني بمعنى أن نثبت، لكن إثبات مقيد بعدم التشبيه، إن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولا بد أن ننفي النقص عن الله عز وجل، لكن لا يعني باسم نفي النقص أن ننفي الحقائق، أن ننفي ما هو ثابت لله. إذن هذا هو الضابط، هو أن نعرف ماذا نثبت وكيف نثبت. هذا هو الضابط، ونعرف ماذا ننفي وكيف ننفي. إذن الضابط الذي قصده الشيخ هو التفصيل والتفريع على القاعدة الأولى، إثبات ما أثبته الله نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتلخص بإثبات كل كمال لله ونفي كل نقص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة أنه لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك، وقدر مميز. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من كل وجه دون وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. نعم، الحقيقة هذا هو الواقع الشيخ، هو أن يعني أهل الكلام يقصدون بالتشبيه تشبيه الله بالله بالخلق، وتشبيه صفات الله بصفات الخلق، ويطبقوا أو يمثلون على هذا التشبيه بإثبات الصفات نفسها، يعني بمعنى أنهم يقولون إثبات الوجه إثبات الاستواء هذا تشبيه، وهذا خطأ. ولذلك سموا كل من أثبت الاستواء وأثبت الوجه لله عز وجل ونحو ذلك من الصفات بأنه مشبه، وهذا خطأ في تحديد الاصطلاح ما معنى التشبيه. فأهل السنة يقولون لا، نحن نثبت ولا يسمى هذا تشبيه، لأننا نقول نثبت لله عز وجل الاستواء لأنه أثبته لنفسه، ونثبت لله الوجه لأنه أثبته لنفسه، ونثبت لله اليد لأنه أثبته لنفسه، لكن على ما يليق بجلال الله عز وجل، فليس الاستواء كالاستواء ولا الوجه كالوجه ولا كاليد كاليد. إذن المنازع قصد معنى آخر وركب عليه نتيجة خاطئة، وهذه النتيجة هي أن كل إثبات يعد تشبيه عنده. نقول لا، صحيح. مجرد الاشتراك اللفظي ليس بتشبيه، مجرد هذا الاشتراك في بعض المعاني بين المشبه والمشبه ليس بتشبيه، والذي يحكم هو السياق ثم الدليل قبل ذلك، الذي يحكم هو الدليل والسياق. فنقول لهم أولا نحن لسنا الذين وصفنا الله بهذا الصفة، الله هو الذي وصف نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لا لا لا يجوز تأويل كلام الله عز وجل ما دام يمكن حمله على محامل تقتضيها اللغة والمعاني العامة، ونحن نعرف أنه اللغة تقتضي تفسير فعل الله عز وجل بالاستواء ما دام على ما يليق بجلاله من غير الالتزام بلوازم ما عند الخلق، ولا أصبح كلام الله ملبس على الخلق. والدليل على هذا أنه المؤولة ما وقفوا عند حد عند التأويل، ما كلهم اتفقوا على التأويل، ما كلهم اتفقوا قصدي على اللفظ المنتقل إليه أو المعنى المنتقل إليه بالتأويل. تجد معاني الاستواء عندهم متعددة، معاني الوجه متعددة، معاني اليد متعددة، أحيانا يقولون بالسياقات حسب السياقات، ونحن نقول نعم اللوازم هي التي تثبت حسب السياقات، تثبت حسب السياقات. فإذا جاء مثلا ذكر اليد لله عز وجل بمعنى الكرم فلازمها الكرم ولا شك، إذا جاء بمعنى القوة فلازمها القوة، وإذا كان بمعنى يعني العطاء وهكذا جاء والرزق فهو لازمها العطاء والرزق ولا شك، لا ننكر اللازم بل هو ضروري. ما جاء ذكر هذه الأسماء لله عز وجل والأفعال والصفات إلا من أجل أن ندرك معانيها ونتعبد الله بذلك ونعظمه بها، ومن أجل أيضا أن نستثمر هذه المعاني في حياة في قوة الإيمان في القلوب وفي سلوك في الحياة. لكن العدول عن المعاني والحقائق اللائقة بالله عز وجل لمجرد وجود الاشتباه في الألفاظ تسمونه تشبيه، هذا أمر يعتبر مكر كبار جاء عن طريق الفلاسفة وغلاة المتكلمين. نعم. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون إن كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف للإله، فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. طبعا هذه الحقيقة فلسفة فيها مكابرة وفيها دليل على أن الإنسان يصاب بغروره بمثل هذا الهوى، نسأل الله العافية، فلا يعتمد في دينه على العقل. وإلا من أين لهم قالوا بأن تعدد الصفات لابد يدل على تعدد الموصوف؟ لأنهم قالوا إن القديم أخص وصف الإله، فمن أثبت صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما. لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن الصفة غير الموصوف فصارت ند، فإذا أثبتنا أنها أزلية فمعنى هذا أن أثبتناها إلها مع الله وخالقا مع الله. وهذه مكابرة راجعة إلى إيش؟ راجعة إلى ما نبهت عليها أكثر من مرة، راجعة إلى أنهم لا يعتقدون لله وجودا حقيقيا ذاتيا. وإلا لو اعتقدوا لله وجودا ذاتيا حقيقيا للزم اعتقاد أنه له صفات تلازمه، لأنه لا يمكن لموجود حقيقي إلا أن يكون موصوفا بصفات الكمال كلها، يعني الموجود الحقيقي الأزلي. لا يمكن أن يثبت وجود لله عز وجل حقيقي أزلي إلا ولا بد أن يكون موصوف بصفات الكمال، لأن ما بعده حادث من المخلوقات، والحادث لا يمكن يعتمد إلا على كامل، لأنه مفتقر ولا بد أن يكون يعتمد على غني وهو الله عز وجل. لو هو محدث ولا بد أن يكون معتمد على خالق وهو الله عز وجل. هو إلى آخره يفنى ولا بد أن يعتمد على ما لا يفنى وهو الله عز وجل. هذه صفات تلحق بالموصوف وتلازمه من حيث أنها صفات أزلية، هي صفة الله. لكن نظرا لأنهم يعتبرون وجود الله وجود ذهني معنوي خيالي إلى آخره، سموه يعني هم عادتهم يختلفون عليه، ولذلك أنكروا الصفات لأنها تلزمهم بوجود الموصوف وجود حقيقي مباين للمخلوقات، وهم إذا أثبتوا هذا الوجود لزمهم إثبات الصفات، وهم يفرون من إثبات الصفات. ولنا مع المشاعر الذين والماتريدية الذين يعني انساقوا مع هؤلاء في بعض أصولهم، لنا معهم نفس الكلام. نقول إذا كنتم أثبتتم لله عز وجل وجودا ذاتيا حقيقيا يليق بجلاله مباين للمخلوقات، هذا الوجود قابل للصفات ولابد، فإذا لما فرقتم بين الصفات؟ إذا كان لله علم ليس كعلم المخلوقين، قدرة ليست قدرة المخلوقين، إذا كان لله كلام ليس ككلام المخلوقين، سمع ليس كسمع المخلوقين وهم يقرون بذلك، إذن له استواء ليس كاستواء المخلوقين، ويد ليس كيد، لأن ذلك كله ثابت بالنصوص. هذا دليلنا، ولا لو كان مجرد تحكم للعقل لعذرناهم، لأن لكل إنسان أن يعقل كما يشاء، لا نلزمه كيف يعقل إلا بالثوابت الكبرى التي هي مجملات عند التفصيل يختلف عليها الخلق كلهم. فإذا هذه معضلة ما يتخلصون منها. السلف ما جاءوا من عند بجديد، نعم وجدت في بعض ألفاظ السلف عبارات أحيانا يعني تزيد عن الحد الشرعي، فهذه اجتهادات ليست هي المنهج. المنهج هو هذا، إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال بما فيها الصفات الذاتية والأفعال على ما يليق بجلال الله، لأنها وردت في الكتاب والسنة. نظرة إلى الله أن نقول هذه مصدرها العقل أو معرفتنا أو جهودنا أو هذه مجرد أنها اتفق عليه السلف، لا والله، ولا السلف يقولون ذلك إلا لأنها ثبتت الكتاب والسنة. فما الذي يلجئ إلى الحيد عنها؟ مجرد توهم التشبيه؟ لماذا الصحابة ما توهموا التشبيه ليفروا إلى التأويل؟ لماذا التابعون ما فروا التوهم التشبيه وهم أعلم باللغة وأفقه وهم أعظم إجلالا لله وتعظيما، وهم أيضا أحرص على حماية جناب حماية كمال الله عز وجل وصفاته. ومن الطبيعي أن يوجد عندهم التوهم، لكنهم طردوا الأوهام بالحقائق، ولا هم عرب أفحاح. لابد أن يرد عندهم مسألة اشتراك اللفظي، يعني أي إنسان يسمع قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان لابد أن يقع في ذهنه يعني تشابك المعاني بين ما يفهمه من يد المخلوق وبينما يجب أن يعتقده في اليد لله عز وجل وأنها أعظم وأجل وأكمل. ولذلك الله عز وجل وضع القاعدة بالنفي قبل الإثبات، ليس كمثله شيء. لماذا؟ لأن الإنسان قد يتوهم، بل لابد أن يتوهم عند سماع كلام الله. ليس كمثله شيء، بدأ بالنفي قبل الإثبات، وهو السميع البصير. شوف كيف بدأ بالنفي قبل الإثبات، من أن يستقر في عقلك نفي كل خيالاتك ووهمك. ولا هل يخلو إنسان من أن يتخيل؟ لا يمكن أن يعرف معاني كلام الله إلا بالتخيل، لكن يجب أن يعرف أن هذا خيال. الله عز وجل أعظم وأجل من أن يربط صفات الله بخياله. فهذه إذن مسألة يعني تعتبر فارق بين أهل السنة وبين المخالفين في الكلام في معنى التشبيه والتمثيل، ما المنفي منه وما الذي لا ينفى. التمثيل منفي كله، لأن التمثيل المطابقة، وليس بين الخلق والمخلوقات مطابقة ولا في اللفظ. أما التشبيه ففيه مطابقة لفظية، فلذلك نفصل في التشبيه. ماذا تقصون بالتشبيه؟ نفي التشبيه، نفي صفات الله، هذا باطل. وإن قصدتم من نفي التشبيه نفي المماثلة فنعم، الله عز وجل ليس كمثله شيء. نعم. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك. والصفة لا توصف بشيء من ذلك. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات أنها قديمة، بل يقول الرب في صفاته قديم. ومنهم من يقول بس نقف عند هذا موضوع الصفاتية، موضوع مترابط. نقف لا توصف بشيء من ذلك وننتقل للأسئلة. كتاب حسن أيوب تفسير العقائد الإسلامية كتاب يعني يميل إلى منهج المتكلمين، في نزعة التأويل وفي بعض الأخطاء الكبيرة، في بعض الأخطاء منها أنه إذا ما خانتني الذاكرة، إذا ما اختلط علي الاسم، أنه مثلا عندما عرف أهل السنة قال هم أتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. كنت دائما أضرب لهذا مثل، أقول أخرج القرون الثلاثة من أهل السنة والجماعة. إذا كان أهل السنة والجماعة هم أتباع الأشعري والماتريدي، كل منهم توفي في القرن الرابع، فعلى القرون الثلاثة السلام، راحوا زلط. هذا دليل التعصب للفرق، لأنه كأنه يرى أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعر والماتريدي، وأخرج أهل السنة الحقيقيين من مسمى السنة والجماعة. والله أظنه هو صاحب هذا الكتاب، لكن ما أجزم. على أي حال الشيخ حسن أيوب عنده نزع التأويل، وهذا اللي أذكره في كتابه، ومع ذلك لا يخلو كتابه من فوائد. في التدمرية وصلنا إلى أو بدأنا بالقاعدة السادسة، وأذكركم بنص القاعدة. قاعدة، وأن الشيخ يقول فيما سبق كله فيما يتعلق بصفات الله عز وجل ما ينفى فيها وما يثبت، لا بد لنا في قاعدة. وقلت لكم أن القاعدة هنا الشيخ ما ذكرها بعينها، لكنها فهمت من فحوى كلامه فهما واضحا من خلال مناقشة القضية. الضابط الذي يعرف به ما يجوز على الله وما لا يجوز هو أن إثبات فيما يتعلق بالإثبات، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، نثبت لله كل كمال لا نقص فيه. هذه قاعدة وجاءت بها النصوص، لأن الله عز وجل ذكر أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا في النفي أن ننفي عن الله عز وجل النقائص، ننفي عن الله كل عيب وكل نقص، ومن ذلك مماثلة المخلوقين. بقي مسألة المشابهة، هذه محل كلام ما المقصود بالمشابهة إلى آخر، وهذا ما سنناقشه الشيخ. وقفنا على صفحة 118 بالنسبة للتدمرية المستقلة، الكتاب المستقل 70 في الكتاب، على قوله ثم هؤلاء الصفاتية. ها طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه: ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم. أولا ينبغي أن نعرف المقصود بالصفاتية الذين يثبتون الصفات بما فيهم أهل التأويل. كلمة صفاتية هذه لا تعني الإشارة إلى فرقة معينة، لأن الموقف العام تجاه الصفات بإثبات أو نفي، فالجهمية لا يسمون صفاتية، وفيهم الفلاسفة والباطنية وإلى آخره، لأنهم ينفون الصفات مطلقا. غير الجهمية حتى الذين وافقوا الجهمية في نفي بعض الصفات أو تأويلها يسمون صفاتية. إذن المقصود الصفاتية كل من أثبت شيئا من الصفات، سواء الذين يثبتون جميع الصفات الواردة وهم أهل السنة والجماعة، أو الذين أثبتوا بعض الصفات دون بعض كالمعتزلة وأهل الكلام من الشائعة الماتريدية، بل وحتى الذين بالغوا في الإثبات إلى حد البدعة فابتدعوا مثل المشبهة الممثلة، هؤلاء يسمون صفاتية لأنهم يثبتون، سواء غلوا في الإثبات أو غلوا في النفي ما داموا يثبتون ولو بعض الصفات. إذن هؤلاء كلهم يسمون صفاتية. ثم يقول الشيخ أنهم اختلفوا، وذكر أنهم من لا يقول منهم من لا يقول إنها قديمة. الكلام فلسفة حقيقة، بعضكم أو كنت أتوقع أن ينشأ سؤال أي هذه الأقوال حق، على حال أؤجل الجواب عليه حتى ينتهي المقطع من أجل أن تتصورون المسألة. نعم. بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. نعم. على حال هذه كلها فلسفة لا طائلة تحتها. اختصار، الشيخ ينقل مقالات، لماذا ما رجح، لماذا ما بين؟ هو بين في مقامات أخرى وفي بعض كتب الأخرى، لكنه هو أراد الآن أن يشير إلى خوض الناس أو خوض الصفاتية اللي هم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن يعني شاركهم مثل الكلابية والسالمية وإلى آخره، يعني فرق كثيرة. هؤلاء كلهم اختلفوا اختلافات لا طائلة تحتها، كلها تخرصات وظنون. ولذلك أشار الشيخ من أجل أن نرجع إلى موضوع القدم، إلى أنه يعني الذين فرقوا بين الصفة وبين الذات أو الذين ما فرقوا، فالذين ما فرقوا قالوا لأنه لا يتصور ذات بلا صفات، وأن الذات المجردة لا وجود لها في الحقيقة. هذا حق. ما معناه؟ معناه أنه لا يمكن ولا يعقل أن يكون هناك وجود لا يقبل الصفات. إذا كان كذلك الله عز وجل موجود، ووجوده لا يعني ينفك عن الصفات، كما أن كل موجود لا يمكن أن ينفك عن الصفات، بمعنى لا يتصور وجود بلا صفات. كلمة ذات مجردة هي الذات المتخيلة، والخيال ليس شيء، هذا معناه. ولذلك مثل هذا الكلام غالبا يمرض القلوب الوقوف عنده. من هنا نخلص إلى أن مسألة التفريق بين الله وبين صفاته في القدم هذه مسألة بدعية لا أصل لها في الشرع ولا يجوز الخوض فيها. الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، بما في ذلك صفاته، لأن الله عز وجل لم تطرأ له صفات، من أجل أن نقول قديمة ولا غير قديمة. فالله عز وجل بصفاته موصوف بهذا الكمال المطلق فيما لا بداية ولا نهاية، وفي أيضا العلو، وكذلك جميع صفات الكمال. إذا كان الأمر كذلك فالتفريق بين الله وبين صفاته بدعة من جميع الوجوه، سواء تفريق في القدم أو تفريق في الحدوث أو تفريق في الخصائص، أي نوع من التفريق بين الله وبين صفاته هو بدعة. لكن الكلام على مفردات الصفات يأتي بسياقاته، يعني يأتي أحكام هي التي تتعلق بها ذمم المكلفين أو بعض المكلفين. مثلا نقسم بالله عز وجل، لكن هل نقسم بصفته؟ نقول هذا في تفصيل، لا يعني التفريق بين الله وبين صفته، لكن نظرا لأنه أحيانا يشتبه الأمر في مسألة ما يتعلق بذات الله عز وجل وبين بعض صفاته. فمثلا الرحمة، قد يشتبه إطلاق الرحمة على صفة الله التي هي الصفة الذاتية من حين الله عز وجل، من حيث أن الله عز وجل رحيم، وبين الرحمة التي هي خلقه. أليس المطر خلق الله وهو رحمة؟ أليس الجنة خلق الله وهي رحمة؟ فإذا جاء الاشتباه احتجنا للتفصيل، لكن لا يعني هذا التفريق بين الله عز وجل وبين صفته من حيث القدم وغيرها. إذن هذا الكلام كله لا طائل تحته، وهو من فضول الكلام، والوقوف عنده إثم. فالخلاصة أننا لا نفرق بين الله وبين صفاته من حيث القدم ومن حيث عدمه، والتفريق إنما يأتي من وجوه أخرى عندما يوجد الالتباس. نعم. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم، كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. لأنه يقصد بهذا إنه إطلاق التشبيه والتمثيل ليس على جماعة واحدة من الصفاتية، بل حتى الصفاتية بعضهم يطلق على بعض التجسيم والتشبيه. فمثلا المعطلة الخالصة الذين لا يثبتون لله عز وجل الصفات، هؤلاء يسمون المثبتة مجسمة. ثم المثبتة أنواع، فالذين يثبتون بعض الصفات دون بعض يطلقون على من أثبت جميع الصفات مجسم، وهكذا. فإذا هذه مسألة نسبية، بمعنى أنه كلمة التشبيه والتمثيل أيضا ليس إطلاقها دائما ذم، وليس كل من نفى التشبيه والتمثيل أيضا يمدح دائما. فنحتاج إلى أن نضع القاعدة السابقة، وهو إذا كان التشبيه والتمثيل لا يخرج عن قاعدة إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ونحو ذلك، من غير تعطيل، فذلك يستقيم. وإذا اختل شيء من هذه القاعدة، من هنا قد يطلق التشبيه وقد يطلق التمثيل وقد يطلق العكس. نعم. ثم يقول لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك. ولكن يقولون: الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص. وأما العقل فلم ينف مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. وكذلك أيضا يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. طبعا هذا الكلام ليس على إطلاقه، يعني بمعنى لا يسلم لهم، لكن يصطادون الأغراض. يعني قولهم إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، هذا قد يكون صحيح في الجملة، لكن عند التفصيل قد نستثني أشياء، قد نزيد يعني أحكام وضوابط، وقد ننقص. هذا من جانب. من جانب آخر قولهم والأجسام متماثلة، ليس لهم على هذا الإطلاق، لا يلزم أن تكون الأجسام متماثلة من كل وجه، التماثل نسبي، لكن ومع ذلك في الجملة الغالب في الأجسام التماثل، ولذلك جاء في القرآن نفي المماثلة ولم يأتي نفي المشابهة، لأن المماثلة أدق وأخص من المشابهة، المشابهة عام، لأن المماثلة غالبا تشمل الحقائق الحدية، بينما المشابهة تشمل الحقائق والمعاني والتصورات بل وحتى الخيالات. فالتشابه عم من التماثل، والتماثل أخص. أقول ومع ذلك لا يسلم لهم بأنه جميع الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، لأنه ما معنى التحيز؟ المخلوقات نعم متحيزة، لكن الخالق عز وجل كيف يقال أنه متحيز؟ إن كان بمعنى أنه مفاصل لمخلوقاته، ليس مخالط لها، ليس حال، نعم، لكن أيضا ومع ذلك وصف متحيز وصف محدث يحمل معاني حق ومعاني باطل، معاني كمال ومعاني نقص، والباطل والنقص منفي عن الله عز وجل. فلذلك تعتبر كلمة متحيز من الألفاظ المبتدعة. إذن لا يسلم هذا الكلام على إطلاقه، يسلم على عمومه، لكن ومع ذلك لا يقال إنه حق بإطلاق. كذلك الأجسام متماثلة، يقال نعم هذا حكم غالب على الأجسام التي هي المخلوقات، لكن لماذا نقلتم الحكم على الخالق وهو ليس كمثله شيء سبحانه؟ فإذن هم يصطادون الأغرار اللي ما عندهم قاعدة ولا موازين شرعية وعقلية يعني سليمة، فيسلم لهم المستمع الذي ما عرف وجه اللبس في هذه الأمور فيظن أن هذا ميزان، ثم يجرونه إلى أنه إثبات الصفات الله عز وجل مماثلة، والله ليس كمثله شيء. ونحن نقول لا، ليس إثبات الصفات مماثلة، إثبات الصفات التي وردت في الكتاب والسنة لا تعني المماثلة أبدا، قد تعني المشابهة في المعاني العامة، والمشابهة في المعاني العامة لا تعني التشابه المطابق أو التشابه التمثيلي. قال فلو قامت به الصفات إلى آخره. نعم. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية ونحو ذلك. هؤلاء هم صفاتية أهل الكلام الأشاعرة والماتريدية، يثبتون الصفات يعني بمعنى الصفات اللي تسمونها العقلية، وينفون الذاتية والفعلية، ينفون علوه على العرش ولأنه هذه صفة ذاتية وإن كانت ذاتية ومعنوية، وقيام الأفعال الاختيارية السيئة الفعلية به. طيب لماذا نفوا؟ لأنهم سلموا بأن تلك قاعدة مطلقة، القاعدة السابقة أن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، وأن الأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات لازم أن يكون ماثل لسائر المخلوقات الأجسام، وهذا هو التشبيه. فظنوا هذه القاعدة سليمة، فلما طبقوها على صفات الله عز وجل قالوا إذن ما يعني يشعر بالمشابهة ويشعر بالمماثلة ننفيه عن الله عز وجل، فنفوا الاستواء والعلو على العرش والأفعال الاختيارية ظنا منهم أن تلك القواعد صحيح. نعم. ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. طبعا بنوا القواعد على مقدمات فاسدة ونتيجة فاسدة، فصار حكمهم فاسد، وعارضوا بالكتاب والسنة، لأنه كلمة أما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، من قال هذا؟ وما معناه؟ يعني المفروض يسألون، يعني هل اللي قالوا هالكلام يقال لهم ومن قال لكم هذا الحكم؟ وما تقصدون بجسم؟ إن قصدتم بالجسم الوجود الذاتي فيسمى وجودا ولا يلزم أن يكون جسم، وإن قصدتم بالجسم الجسم المعهود الذي نراه ونشاهده ونحسه بحواسنا فهذا منفي عن الله عز وجل لأنه ليس كمثله شيء، لكن ومع ذلك تقصدون بالجسم الوجود الذاتي، والله عز وجل له وجود ذاتي، كونكم سميته جسم هذا تحكم من عندكم، وإلا فنحن لا نسمي جسم، لأن الجسم كلمة غريبة جديدة محدثة لم ترد في الكتاب والسنة. فإذا مقدماتهم فاسدة ونتائجها فاسدة وتطبيقاتها فاسدة، لأنهم بنوا فاسد على فاسد والنتيجة على يعني أو حكم على نتيجة فاسدة. فلذلك سقطت جميع هذه الأمور، وقلنا نرجع إلى الأصل، وهو أن ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات بما فيها العلو على العرش يثبت لله عز وجل، ولوازم ذلك الباطل منفية. كونهم يقولون لا يكون علو للجسم، سبحان الله، لا يكون استواء للجسم، نقول سبحان الله، تعالى الله عما تقولون، الله أعظم وأجل من أن تقولوا فيه هذه الأوصاف التي لم ترد بالكتاب والسنة. فنقول أريحوا أنفسكم وعقولكم وفطركم، وأريحوا الناس وأريحوا المسلمين بالتسليم لله عز وجل، أثبتوا الاستواء كما أثبته الله لنفسه، ولا تزيدوا، تبرأ دمامكم ويعني تسلموا ويسلم الناس من غوائل هذه النقاشات والصراعات الفلسفية التي لا طائل تحتها إلا الإثم والوقوع في الإلحاد والتعطيل كما حصل. نعم. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى. صاحب الإرشاد الجويني، نعم، صاحب الإرشاد الجويني اللي ما معه النسخة المحققة، نعم. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. نعم صح. نقول لماذا أثبتتم السمع والبصر والكلام ولم تثبتوا العلو؟ بل إثبات العلو أولى عقلا وشرعا. لماذا؟ لأن العلو بدهي فطري، أما الكلام لو لم يرد لنا بالكتاب والسنة أن الله تكلم ما استطعنا نثبته عقلا، لكن العلو البهائم تثبته، فكيف بالإنسان؟ شوف التناقض. قالوا نثبت الكلام، وهذا الآن مذهب الشاعرة اليوم، نثبت السمع والبصر والكلام وننفي العلو. طبعا ما هم ينفون العلو مطلقا، ينفون العلو الذاتي، يكون العلو معنوي اعتباري، لكن هل يكفي إثبات العلو والمعنوي الاعتباري؟ ما يكفي، لأن الله عز وجل ذكر علوه على خلقه وعلى عرشه وعلى سماواته، فلا بد أن يكون العلو أيضا ذاتي، ولا يكون الكمال المطلق إلا باجتماع النوعي الذاتي والاعتباري المعنوي، وإلا في المعنوي أمر المعنوي أمر لا يضبط بحد من ناحية، والناحية الأخرى أن المعنوي ليس متعلق بالعلو فقط، بينما العلو يعتبر حد زائد عن العلو الذاتي، حد زائد وفيه منتهى الكمال. العلو الاعتباري المعنوي ما ينتهي به الكمال حتى يجتمع الأمران. فعلى هذا الشيخ يقول فعلا هم تناقضوا، إذا العاقل يتأمل وجد الأمر فيما نفوه وهو العلو والاستواء ونحو ذلك، يعني وجد فيما أثبتوه. إن أخذنا بقاعدة السابقة وجدنا أنه لا فرق بين الأمرين، ولذلك يقال إما أن تثبت الجميع لأن كلها وردت في الكتاب والسنة، وإما أن تنفوا الجميع بمعنى أنكم تكون قاعدتكم سليمة وإن كانت فاسدة لكن سليمة لكم، يعني بمعنى مضطردة، هذا معناه مضطردة مو سليمة شرعا، لا مضطردة. فلذلك المعتزلة قالوا للأشاعرة يعني أنتم ما لكم قاعدة، حتى أن بعض رؤوس المعتزلة قال نحترم مذهب السلف وإن كنا نخطئه، لكن نحترمه لأنه له قاعدة، أما أنتم فلا هنا ولا هناك، ما لكم مذهب، فإن أولتم أولوا مثلنا جميع الصفات، وإن أثبتتم فلا فرق بين ما أثبتتموه ونفيتموه. فلا بد أن تثبتوا جميع الصفات التي وردت في كتاب السنة كما أثبت أهل الحديث ما تزل يسمون السنة أهل الحديث. نعم نقف عند هذا الحد وننتقل للأسئلة. لقائل أن يقول أن بعض صفات الله عز وجل إثباتها متوقف على وجود مخلوقات مثل الخالق والغفور والرحيم، السنة والجماعة بيّنوا هذه القاعدة أكمل البيان وقالوا أن الله عز وجل خالق قبل وجود الخلق، لأن الخلق قدرة، الخلق قدرته على الخلق، وهذا أمر معلوم بالضرورة أن الله عز وجل قادر على الخلق قبل وجود الخلق، وكذلك بقية الأحكام المتعلقة بالمخلوقات مثل المغفرة والرحمة، فالله غفور قبل وجود من يغفر لهم، ورحيم عز وجل قبل أن يوجد من تتعلق بهم الرحمة، لأن هذه الصفات كمال لازمة لله عز وجل، فليست متوقفة على وجود المتعلقات. والذين قالوا متوقفة على وجود هم أهل الفلسفة والخوض وغير ذلك من الصفات، فهل كان قبل خلق متصف؟ نعم كان قبل خلق متصف بتلك الصفات. نعم هذا يكفي لأنه فصل تفصيلات يكفي فيها ما ذكرته، واعتذر عن الإطالة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم تعلم المنطق وهل منه محمود ومذموم؟ نعم في منطق محمود وفي منطق مذموم. منطق محمود ما بني على أسس شرعية وعقلية صحيحة، ومن المنطق القواعد الرياضية الصحيحة، القواعد الرياضية اللي ينبنى عليها علم الرياضة أو علم الرياضيات هي أكثرها منطقية، وكذلك العقلية الصحيحة المبنية على مقدمات عقلية ونتائج عقلية صحيحة كذلك منطق سليم. فالمنطق منه ما هو سليم وهو الذي يقوم على أسس شرعية وعقلية وعلمية صحيحة، وهناك منطق مذموم وهو الذي يتعدى إلى الغيبيات ويتعدى إلى أمور القدر، يتعدى إلى المسائل الإلهيات كما يسمونها، فهذا منطق فاسد لأنه لا سبيل إلى هذه الأمور إلا عن طريق الوحي. أما مقولة لا يمكن فهم بعض العلوم ومنها عن كتاب التدمرية إلا بعلم المنطق، فهذا ليس على إطلاق، لكنها تسهل، المنطق يسهل يعني فهم هذه الأمور. كتاب السلم الأخضري جيد، من أجود الكتب في المنطق، وله شروح شرحها بعض أساتذة جامعة الإمام، ومنها شرح الدكتور علي الدخيل، الله ما أدري طبع ولا لا، شرح جيد. نبدأ درسنا، نبدأ اليوم في التدمرية. في الدرس الأخير في القاعدة السادسة بدأ الشيخ يرد على شبهات المعطلة والمؤولة وتذرعهم بالتجسيم، بدعوة التجسيم في نفيهم للصفات أو تأويل الصفات. بدأ هذا الأمر بقواعد واضحة نوعا ما ودرسناها، لكن بعد ذلك دخل في نقاش يعني فيه عمق وفيه أيضا أحيانا استعمال للأصول الفلسفية والمصطلحات الفلسفية والعقلية التي أشبه بالمحارات والأسلوب العسر. لذلك سنستغني عن القراءة الآن في هذا المقطع اللي أمامنا حتى نصل للقاعدة السابعة، وألخص لكم والكتاب معنا المقاصد الشيخ في رده على أولئك القوم الذين نفوا الصفات أو أولوها بدعوى أنها تقتضي التجسيم أو التشبيه، تقتضي التجسيم أو التشبيه. وصلنا إلى صفحة كم أبو عمر؟ لا أنا معي المحققة السعودية، أنا 121. طيب في 121 بعد ما تكلم الشيخ عن دعواهم أن إثبات بعض الصفات حتى العلو يقتضي التشبيه وأن هذا ليس بحق، وأن مسألة تماثل الأجسام يعني لا تعني أن هذه القاعدة مضطردة من كل وجه، وأن التماثل غير التشبيه، وأنه قد ينفى التمثيل ولا ينفى التشبيه أيضا، لأنه التمثيل المماثلة غالبا المطابقة من كل وجه أو من أغلب الوجوه، وهذا لا يليق في حق الله عز وجل. أما المشابهة فهي معنى عام قد يعني التشابه اللفظي أو التشابه المعنوي العام دون التشابه الحقيقي الذاتي. فلذلك فرق الشيخ بين التشبيه والتمثيل، وقال أن التمثيل أي مماثلة الله لخلقه أو مماثلة الخلق لله عز وجل هذا أمر لا يجوز بإطلاق جزئيا ولا كليا، أما المشابهة فهذه كلمة لا بد أن نفصل فيها. فمثلا المشابهة اللفظية موجودة من غير مماثلة، الله عز وجل وصف نفسه بأنه عليم وأنه خبير وأنه حكيم، بل وصفه جميع العقلاء بذلك، ومع ذلك العلم والحكمة موجودة في الخلق، فهذا تشابه لفظي. وقد يوجد فيه كما سيقول الشيخ، قد يوجد فيه اشتراك معنوي جزئي أيضا، لكنه في المخلوق ناقص وفي الخالق كامل. معنى ذلك ومن ذلك العلم، الله عز وجل بكل شيء عليم، وعلمه لا يحيط به شيء، وعلمه لا حد له سبحانه، فهو العلم الكامل المطلق. لكن ومع ذلك الله عز وجل وهب لبعض خلقه علما، أليس كذلك؟ وهذا العلم هو من علم الله، فهذا يوجد شيء من التشابه النسبي الضئيل، لكنه علم بالنسبة للمخلوق ناقص محدود يعتريه جميع عوارض النقص والضعف، بينما العلم في حق الله عز وجل كامل لا محدود له الكمال فيه. فإذا هذا التشابه الجزئي لا يعني المشابهة المنفية، ولا يعني المماثلة التي نفاها الله عز وجل في قوله عز وجل ليس كمثله شيء. هذا ما سيدور عليه الكلام التالي. يقول الشيخ: وأصل كلام هؤلاء كلهم، من هؤلاء كلهم؟ سواء يقصد المعطلة أو الصفاتية الذين منهم المعتزلة والأشاعرة، المعتزلة الذين نفوا الصفات والأشاعرة الذين أولوا الصفات. هؤلاء كلهم أي الأصناف الثلاثة من الصفاتية، لأن الصفاتية تشمل كل من أثبتوا الصفات بما فيهم للسنة والجماعة، لكن هو الآن لا يرد على أهل السنة، بالعكس هو الآن يثبت مذهب السنة والجماعة ويرد على قواعدهم على الصفاتية الذين وافقوا الجهمية في بعض الأمور. وهو يقول: أصل كلام هؤلاء اللي هم الجهمية أولا، ثم يتبعهم المعتزلة ومتكلمة الأشاعرة والماتريدية، أصل كلام هؤلاء يعني قاعدتهم التي انطلقوا منها في النفي أو التأويل، على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، يعني يلزم منه التجسيم، إنه كل ما نثبت صفة فكأننا جسمنا، تعالى الله عما يزعم. فهذه قاعدة باطلة. لماذا هي باطلة؟ هي أنه إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم. لماذا لا يستلزم التجسيم؟ لأننا عندما نثبت الصفات لله عز وجل نثبتها بالقواعد التالية: لأن الله أثبتها لنفسه. وهل يثبت الله لنفسه المماثلة والتجسيم؟ لا. هذا أولا. ثانيا، نثبت الصفات لأننا نثبتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله، ونحتاط بأن ننفي كل ما يشعر ننفي كل ما يشعر بالنقص أو الاستنقاص أو المماثل لله عز وجل. هذه قاعدة عندهم باطل. القاعدة الثانية هي بنوا عليها الحكم النهائي، قالوا أن إثبات الصفة يستلزم التجسيم، ونحن نقول لا يستلزم التجسيم، لكن أيضا قالوا: وعلى هذا فالأجسام متماثلة. يعني كأنهم يقولون: إذا لزم من إثبات الصفة الجسمية فمعنى هذا أن الأجسام لا بد أن تكون متماثلة، فكأننا إذا أثبتنا لله عز وجل صفة اليد أثبتنا التجسيم، وإذا أثبتنا التجسيم فالأجسام متماثلة بين الخالق والمخلوق، فكأننا مثلنا الله بخلقه. هذا كله باطل. ولذلك هذا التقعيد الباطل ينطلي على بعض الناس الذين لا يعرفوا موازين الحق، لأنهم يسلمون دون أن يشعروا. القارئ حتى وإن كان مثلا من أهل الاستقامة والخير، إذا ما عنده موازين تحصنهم مثل هذه المفاهيم تدخل مخه، لأنه ما عنده ما يمنعها. فلو قال قارئ عادي غير متخصص هذا الكلام، إنه إثبات الصفات يستلزم التجسيم، ربما يصدق، لأنه خاضع لهذا الكلام، يظن أن من قاله ثقة خلاص سلم، أو ما عنده قدرة على التمييز، فيظن أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وأن الأجسام متماثلة، وعلى هذا من أثبت الصفة فقد أثبت المماثلة بين الله وبين الخلق، تعالى الله عما يزعمون. الشيخ يقول: هذا باطل. هذا هو ملخص هذه النقطة، فنتجاوزها، لأن القراءة فيها نوع من التكرار والعمق اللي قد لا يحتاجه يعني المتخصص إلا عند الضرورة، فضلا عن غير المتخصص. فننتقل إلى صفحة 123، يعني بعد صفحة بالنسبة للكتاب العادي. قال: ولهذا يقول هؤلاء، يعني هؤلاء الذين قرروا التشبيه والمماثلة بزعمه، هؤلاء الذين نفوا الصفات واثبتوها، قالوا أن التشابه لا يمكن أن يكون من وجه، أن يقع من وجه ويختلف من وجه. الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، إما أن يشتبهان تماما وإما أن يختلفان تماما. هذه مكابرة أيضا للعقول. طبعا هذا كله في معرض الصفات. هم يقولون أي شيئين، أي شيئين ما يسمى شيء من الموجودات، الوجود العالم الشهادة ووجود الغيب بما فيه وجود الله عز وجل، تعالى الله عما يزعمون، هذا لا بد من يكون فيه اشتباه كامل أو اختلاف كامل. الشيخ يقول له ما هو صحيح، قد يكون هناك اشتباه أو تشابه من وجوه، ولا يلزم من هذا التشابه التشابه الكامل، لأنه يقول هم أتوا من هذه القواعد الحدية التي لا دليل عليها. قال الشيئان لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، إما أن يشتبهان تماما يكون التشابه كامل أو يكون الاختلاف كامل. نعم الاختلاف كامل بين الله وبين خلقه، لكن التشابه اللفظي التشابه الجزئي يوجد ولا يضر بالكمال لله. هو قال ليست هذه قاعدة صحيحة، بل أكثر العقلاء على خلاف ذلك، إنه قد يوجد التشابه الجزئي والاختلاف الجزئي. ثم قال وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وهذا خطأ. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911-9885، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.